إما من باب استجابة الخير أو أنه لا يسمع شيئا الحديث أو أنه يدلك على شيء وما إلى ذلك. هذا الحديث الذي نحن بصدده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فيه أن نتعوذ من ثلاث، أن نتعوذ من ثلاث، إيه هي بقى؟ ها؟ ها؟ ها؟ من جهد البلاء، ها؟ ولا عايزك تحفظه، أمال هتتعوذ بعد كده إزاي؟ مش أنت هتلتزم ولا تسمع وتروع؟ هتلتزم، يبقى تحفظ، يبقى كان أمر النبي قال تعوذوا من إيه؟ من جهد البلاء، خد بالك منها، جهد البلاء، وضرك الشقاء وسوء القضاء. سفيان راح مزود ايه؟ وشماتة الأعداء. أنا أقول الحديث فيه أمر، التعوذ بعدك ما تستعيذ بالله إنك بتلجأ إليه وتستعين به. إذا أنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتستعين به إنه يخلصك من الحاجات الثلاثة دي، واللي زاد عليها سفيان واحدة يبقوا كام؟ أربعة. ليه؟ تستعيذ بالله وتلجأ إليه لأنه وحده القادر على إنه يدفعها عنك. فالله وحده الذي يقدر على أن يجلب لك الخير وأن يدفع عنك الضر. في حد غيره؟ في حد غيره؟ يبقى هو القادر، وما دام هو القادر فأنت تستعيذ به، تلجأ إليه، تلجأ إليه ليعيذك أن يخلصك، يحول بينك وبين هذه الأمور اللي هي إيه؟ واحد يقول لك طيب خلاص والله كلام حلو ده، كل ما انا ماشي ليه الامر يا ريتك والله، لان الامر ده جاي لمصلحتك انت، انك انت حينما تستعيذ من هذه الاشياء هي بتتعب مين؟ بتتعب مين؟ بتتعبك انت. يبقى النبي بيامرك بان تلجا الى الله ان يخلصك منها، يبقى شيء لمصلحه مين؟ لمصلحتي ومصلحتك، لمصلحتي ومصلحتك. خلاص. وانا اخترت هذا الحديث ليه؟ لأن اللي فيه واقع الآن، وإحنا في حاجة إلى أن نردده آناء الليل والله أطراف النهار، أن نردده آناء الليل وأطراف النهار، أن تستعيذ بالله من جهد البلاء وسوء القضاء وضرك الشقاء وشماتة الأعداء. طيب يجي واحد يقول طيب أنا هشتغل بقى، طب أنت فاهم وتشتغل صحيح الصف، هتستعيذ من حاجه رجلت الشيماء، طب انت تستعيذ بالله من ايه؟ من جهد البلاء. ايه جهد البلاء؟ ها ايه جهد البلاء؟ هتستعيذ بالله من ضرك الشقاء، ايه ضرك الشقاء؟ تستعيذ بالله من سوء القضاء وشماتة الاعداء اللي قالها سفيان في هذا الحديث نحن نعرفها، خلاص واضحه شمات الأعداء وأنا مش عارفها، مش عارفها، طب يعني ايه؟ طب مش عارفها، طب يعني ايه؟ ها؟ لازم طاعتين فيها كلام برضه، لازم طاعتين فيها كلام برضه، خلاص؟ تعال بقى نرى هذه الأمور الأربعة اللي أنا بقول إن نحن في حاجة في هذه الأيام التي لا يعلم بها إلا الله إلى أن نكثر من الاستعاذة ونكرر ما جاء في هذا الحديث آناء الليل وأطراف النهار. عرفنا عليه تعوذ بالله يعني هنلجأ ها إلى الله ونستعين به والقدر عنه يصرف ده، يصرف عنك إيه بقى؟ فقالوا أول شيء جهد البلاء، جهد البلاء. البلاء هو ما ينزل بك ويحل بك وأنت تكرهه، ولا حاجة بتحبها؟ حاجة بتحبها؟ لا حاجة تكرهها أكيد أكيد. طب إيش جهد البلاء؟ فقالوا جهد البلاء هو الذي ينزل بك فلا تستطيع أن تدفعه ولا تستطيع أن تتحمله. تنزل بيك مصيبة لن تقادر تدفعها ولن تقادر

اثنين طار ثلاثة طار يبقى ده قضاء ومقدر محدد ان يطير واحد يطير اثنين يطير ايه يطير ثلاثة وزي تقول هذا قضاء الله وايه وقدره خلاص هو مقدر ثلاثة فما فيش واحد يقول لك لو كنت عملت كده كان واحد بس لا ما كانش راح واحد بس اللي بدل ما راحوا الثلاثة يبقى ده اسمه ايه القدر ربنا قضى بيه عليك قضى بيه عليك ولذلك اي حاجه تحصل لك بشكل معين بقدر معين هذا قضاء ثم قدر ده تقدير الله ده تقدير الله نحن امرنا ان نؤمن بالقضاء والقدر الشيء ده القضاء والقدر ده مش معناه وحش على طول ولذلك الحديث فيه خيره وشره يبقى فيه في القضاء والقدر ما هو خير وفي ما هو بالنسبة لك ما هو ايه ما هو شر فربنا سبحانه وتعالى يقضي لك بالغنى بقدر 10 مليون ده قدر تفرح تفرح يبقى هذا قضاء وقدر يسر مش كده ولا ما بيصبرش بيصبر يجي العكس يقضي ويقدر بما يسوءك تطرئيل يموت عيل شرب شقة كسر العربية كذا كذا كذا كذا يبقى فيه في القضاء والقدر ما يصل وفي ما ايه ما يسوء انت كرجل مؤمن اذا جاءك ما يصل فانت شاكر واذا جاءك ما يسوء فانت صابر حامد مش المؤمن كده ولا ايه وهو ده الايمان انك دايما تستقبل كل شيء الحمد لله قدر الله وما شاء فعل خلصت خلصت يبقى لازم اسلم واؤمن اه طب ده الحديث بيقول لي اعمل ايه بقى استعيذ بالله من سوء القضاء احنا قلنا القضاء فيما ما يسوءك سوء ما يسوءك وفيما ايه ما يسرك عمرك ما تستعيذ مما يسرك انت عايز على طول ما يسرك فتستعيذ مما يسوء من سوء القضاء قال أهل العلم طب ده ما يتنافاش ما يتعارضش مع الإيمان بالقضاء قال لا قال لا أنا لما بستعيذ بالله من سوء القضاء فلئن أعاذني فهذا من القضاء فهذا من الايه من القضاء يبقى ده ما يتعارضش مع إيماني بالقضاء اللي بستعيذ بمين بصاحب القضاء خلاص صاحب الايه قضاء بقول له أعيذني من سوء قضائك هذا لا يتنافى مع إيماني ومع رضاي فلئن أعاذني خير وبركة ولئن لم يعذني وجاء ما يصيبني هنا بقى الإيمان بقى هنا بقى تشوف مش أنا استعد طب ليه مش عارف إيه ولذلك إحنا قلنا إن دايما اللي بتطلبه من الله سواء بأدب وبإلحاح وكل حاجة ليس لزاما على الله ان يحققه لك مش عشان تقول ما انا استعذت يعني بتفرض عليه انت بتفرض عليه السعيد قد يعين وقد لا يعين القضيه خضع لمشيئته وعلمه لمشيئته وعلمه ولذلك احنا قلنا ايه احنا قلنا ان سيدنا موسى شوف الادب للادب لما قال له الخضر انك لن تستطيع معي صبرا قال له ايه ستجدني إن شاء الله صابرا فكأنه بيشوف الأدب بيقول له رب يعني شئ لي أن أكون صابرا مش قال إن شاء الله شئ لي أن أكون صابرا خلاص معنى كده إن ده إلزاما على الله لازم يحققه ده أهو طلع في النهاية عمل إيه ما صبرش أنا بقول لك ما صبرش ما صبرش لأن مشيئة الله له ألا يصبر خلاص فأنت بتقول أعوذ تقول ما شاء الله إن شاء الله، ده أدبك مع الله. هذا الأدب ليس فيه إلزام لله، مش معناه أنك بتلزمه، لا، قد يقبل وقد لا يقبل، فإن قبل خير وبركة، وإن لم يقبل قدر الله وما شاء فعل. كيف في حكمة، في حكمة، وتعلم أن الخير فيما أراده الله سبحانه وتعالى لك وبك، لك وبك. ولذلك أنا قلت هناك أمور هي شر لنا، ولكن والله هي تحمل لنا في طياتها الخير، ونحن لا ندري، والله ونحن لا ندري. أنا بحلف بالله، أنا بحلف بالله. وأقرب مثال دائما أذكره للناس ما قضى الله به وقدر على سيدنا يوسف. قضى عليه أن يدخل السجن، وقدر بضع سنين، مش ده تقدير، هتقعد قد ايه، هو ده اسمه ايه بقى، التقدير. فشوف قضاء الله لم يسجد، وتقدير الله يقعد سنين مش شهور ولا ايام. ليه؟ لحد ما يوصلوا الاثنين اللي كانوا عند الملك، وبعدين يشوفوا رؤيا، وبعدين يأولها، وبعدين كلامه يوصل للملك، الله ائتوني به، بقى على ملك مصر. تقوم تقول ايه؟ تقوم تقول ايه؟ يا ريت لا تحبس طبعا ملك مصر، ما تشوفش انت عارف. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. فانت ما تعلم الخير الذي اراده الله لك، تعلم، فصرف عنك الحمد لله، وصل اليك الحمد لله. ولذلك هو الوحيد الذي يحمد في السراء والضراء، وحيد الله مش الناس. اذا مش واحد يجري زعك قال دول متشكرين، هيحصل كده؟ جزاك الله خيرا، مش هيحصل، هتضربه قلمين. الوحيد اللي يحمد في السراء والضراء مين؟ الله، الله، الله، خلاص، الله. تيجي بقى بعد هذا للرابعة التي زادها مين بقى؟ سفيان. قل ايه بقى؟ سنة الثورة تبعت. قل ايه سفيان؟ وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. ايه معنى كلمة شماتة؟ لما بيجي واحد يعطف، اقرب حاجه الصلاة لك، يعطف اصبح بتعمل ايه؟ بتشمته، مش كده؟ يعني ايه بتشمته؟ مش ده بيحصل؟ مش لما تيجي تقول لك يا اخي فلان عطف سؤال الحمد لله شمته، شمته يعني ايه؟ فرحه فيك؟ ما دي شمت، مش انت قلتوها كده؟ شمته دي يعني براه، يعني ايه شمته؟ يعني يعني ايه شمته؟ كل معلومة سريعة كده، انت عارف من اجل نعم الله علينا العطف اللي انت تعطاه، من اجل نعم الله العطف اللي انت تعطاه ده. ولذلك اهل العلم عاملين له ابواب في كتب السنه، وابن القيم في زاد المعاد قال فيه كلام الى ان شاء الله عطف. الحاصل ان جسم الانسان بتتجمع فيه ابشره في الداخل، الابخره دي عباره عن مواد سامه فازله كده بتطلع، خلاص، بتتجمع في الدماغ في النافوخ، ده كلام علمي عارف، لو تنيتها قاعده وما طلعتش تدمرك. يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلق العطفه دي، طخ، بيطلع الفسدان ده كله، لا عملية ولا حد فتح لك ولا حد شاف ايه ولا يشوف، ده من فضل الله عليك العطف دي. ولذلك بيحصل حاجتين بقى، الحاجة الأولانية إن العطسة دي طلعت لك الفاسد اللي في جسمك ده اللي كان ممكن يهلكك، وفي نفس الوقت العطسة نفسها الزلزلة اللي حصل لك دي لولا فضل الله عليك لدمرتك. نفس العطسة دي تعمل لك زلزال في جسمك، ممكن يصيبك بانفصال شبكي، ممكن يصيبك بكذا، ممكن زلزال، ومع ذلك بيعدي بسلام. ما يستاهلش انك انت تقول الحمد لله، ولذلك على طول تقول الحمد لله، واللي ما يقولش الحمد لله ده تعبان، في ما يستاهلش نقول له يرحمك الله. ولذلك انت بتشحقه بتشمته بقى تقول له ايه يرحمك الله. اه والله شوف يعني ربنا يديم عليك الرحمه دي، اشتبيري ربنا يديم عليك الرحمه دي، رحمه. شو بيقول ايه؟ رحمك في انه طلع لك البخار اللي في دماغك ده، ورحمك في ان الزلزال اللي انت عملته ده ما جرمكش في حاجه، فقدت فيه سمع ولا بصر ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، خلاص. يوم اللي حصل ده اللي حصل ده خلاص، المطلوب انه بيزعل اعدائك ان انت بقيت كويس بقى قصصت وطلعت الفزان، ما يزعل اعدائك خلاص. فانت معنى ان انت تقول له يرحمك الله، انت بتطلب له ان ربنا يديم عليه الرحمه دي، وبالطبع لو دامت عليه لما شمت فيه اعداء مش هيلحقوا يشمتوا فيه، كل ما تجمع حبه يطلعوا مش هيلحقوا يشمتوا فيه، مش هيحصل لك حاجه مش هيحصل لك حاجه. فمعنى انك تشمته اي تزيل عنه شماته الايه؟ شمتته معنى انه يصلح فيه بقى، انه يصلح فيه بقى. فانت بتقول وشماته الاعداء يعني يا رب ازل عني ما يشمت لي اعدائي فرحني فيه. وطبعا عدوك قاعد بس مستني تجرى لك مصيبه تجرى لك كارثه، طب هو يفرح امتى؟ لما تبقى انت خير. ربنا قال ان تمسسكم حسنه تسؤهم، يبقى هو بيفرح انت بقى لما تجي لك مصيبه سيئه والعياذ بالله، مصيبه سيئه الله. اذا انا واحد قاعد المفروض المفروض والله النبي امرني بده، اسال نفسك طيب بتعمله كم مره؟ طب بالله عليك استعذت من الاربعه دول كم مره في الشهر ده؟ طيب بلاش كم مره الشهر ده، طب كم مره السنه اللي فاتت؟ مش الشهر ده، السنه اللي فاتت عملتها كم مره؟ طيب الله بقى يعني الشرع يدلني على خير لنفسي وانا مقصر في حق نفسي. والله والله انا بقولها بملي فيها، شوف بيامرك بخير في نفسك واحنا مقصرين في حق ايه؟ في حق نفسنا. شوف ما تنساش الامر اللي في اول الحديث تعوده، بيامرك انك عايز لك الخير بالعافيه، فنقول لك بالامر كده الخير بالامر، لكن احنا ماشيين نصفر وندندن ونشجع كوره ها ما ونيجي نطبل في الشوارع. شوف الهايفين اللي كانوا لسه مكسرين الشوارع من كام يوم، شعب هايف شعب هايف، والمسلمين اللي بتبقى في فلسطين وفي العراق والاعراف بتنتهك والمساجد بتتحرق، شعب هايف. كم واحد فيهم فكر يمشي في الشارع يستعيذ بالله، خاصة من جهد البلاء اللي احنا فيه ده؟ كم واحد تحس ان دي ناس ما تستاهلش والله ان ربنا يديها شمس وهواء ومية وسمع وبصر، ما تستاهلش تعيش اصلا فعلا كالانعام بل هم اضل، ناس تعيش. احنا في ايه ولا في ايه؟ وفين انت؟ وفين انت من الكلام الطيب ده؟ فين انت من اللي قال النبي ده؟ فين دول فاهمين ايه وعارفين ايه وحافظين ايه؟ احنا فعلا في جهد بلاء. اه والله استعيذ بقى كلنا كده، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم تقبل منا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. الحضره القيمه لو جتها عنوان يقول

قل يا رسول الله إني قد تركت ناضحي وقد أطال معاذ في الصلاة ولو ظللت خلفه لغرقت أرضي. ترك نضيح وساب الجمل بير وماي. سيدنا معاذ ما شاء الله قرأ بالبقرة طبعا على بال ما كان يخلصها كانت الأرض تروح كده ففرق وانصرف يدرك أرضه. ما عتب النبي على الرجل وما عاب عليه فعله يعني كان الفعل باطل كان قال له. وإنما أحضر معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ خفف بالناس فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ولذلك ليس من ذكاء الأئمة خاصة في هذا الوقت ليس من ذكاء الأئمة لا الإطالة في الصلاة ولا الإطالة في خطبة الجمعة إلا كما يقول بعضهم في المساجد اتفق أهلها على هذا فهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها. فهذا حدث معي أنا شخصيا بقى. معي أنا شخصيا مش أقول لك مع حد ثاني. وكنا في المطار وكنت متجه إلى المملكة العربية السعودية وقد أدركتنا صلاة الظهر فقلنا نصليها. فما شاء الله أخ فاضي ما اعترفش كتاب في الموروش حاجة وبيصلي لينا الظهر ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا سمع الميكروفون بيقول طائرة المملكة على إخواننا المتواجدين المملكة العربية السعودية توجهوا إلى بواب الكرم وهو واقف ما شاء الله يركع ما شاء الله مش حتى إنه بيصلي في مطار فيركع ربع ساعة وأبو نص ساعة. نويت مفارقته وانصرف يعني أكملت صلاة سريعا وانصرف. وهذا حكم مشروع وجائز شرعا لا شيء أي كان هذا الرجل اللي خلف المعاذ صلى خلفه وحضر معه ركعة ومع هذا فرقه لا إشكال في هذا بنياتك إن شاء الله بقلبك ما في كيفية بقلبك وبعدين بتكمل صلاتك سريعا أنت منفرد هذه ليست كيمياء الأمر واضح بي نعم إن شاء الله خلاص جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وانصرف راشدين وإن شاء الله الثلاثاء القادمة نستكمل تفسير سورة الفرقان ونحن على أبواب ختامها إن شاء الله.